فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وقلنا أن القسم معناه اليمين لإثبات شيء ينكره الخصم، لأن إثبات الحقوق إنما يأتي إما بالبينة، فإن لم توجد البينة عند من ادعى فليكن اليمين عند من أنكر. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، لأنه هو الذي يعلم ما خلق وعظمة ما خلق، فيقسم بأي شيء. ولكن الإنسان إن أراد أن يقسم فلا يقسم إلا بالله، لأن ما فيش أعظم حاجة في نظر الله إلا ربنا، إنما ربنا يعرف سر الأشياء. فيقسم بالملائكة مرة، ويقسم بالقرآن مرة، ويقسم بالقرآن المجيد، ويقسم بالنجم، ويقسم بالطور، هو يقسم بما يعلم سر ما خلق. فالحق سبحانه وتعالى لا فلا أقسم، نفى القسم، ولكنه جاء في الآية بجواب قسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. طب إنه لقرآن كريم بجواب قسم، وهو قال فلا أقسم، فكيف يأتي هنا جواب القسم؟ قالت لأن القسم إنما يجيء لتأكيد أمر ينكر الخصم. فالحق سبحانه وتعالى يدلنا على أن الشيء الذي نقسم به ما كان يصح أن يقسم به لو أن القوم استقبلوا الأمر بعقوله، لأنه أوضح من أن ينكر، ولا لزوم للقسم لأنه حاجة واضحة. القسم ده يبقى شيء ثم يتنكر، إنما دي ما كانش يصح أن يقول. ليه؟ لأن البينة والدلائل قائمة على صدق هذا الموضوع، فما كان يصح أن يقسم. ولكنه لو أقسم يقسم بإيه؟ بمواقع النجوم. يبقى يعني فهمنا أن قسم من إيه؟ قال لا أقسم لأنه أمر واضح لا يحتاج لقسم، وليس لمن يسمعه أن ينكر، لأن الدلائل العقلية والبينات الكون تدل على أن لا حق ولا يقسم. زي ما تقول ده أمر واضح، مش عايز أقول لك ما يقسمش عليه ده. لكنه لما جاء بالقسم إنه بينه على أنه أقسم، أي ولو كنت مقسما لأنكم عندكم لذة الإنكار لأقسمت بمواقع النجوم. ليه مواقع النجوم؟ لأنه قسم لن تعلمونه قسم عظيم. ليه بقى؟ قالت لأن النجوم يقول الحق فيها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبيهتدوا بالنجم في الظلمات لأنه بيبقى بالليل مش بالنهار، الشمس بتغنيهم لكن بالليل اللي بيجي بالظلمات ده النجم بتاع السماء. ولكن من معاني النجم أيضا القسط المنزل من كتاب الله نجوما، يعني نجم، والنجم اللي بينزل من القرآن ده يهديهم في ظلمات الظلمات اللي هم في ظلمات الجاهلية. يبقى فيه علاقة بين هذا النجم وبين نجم الايه السماء، وعلامات وبالنجم يهتدون إلى أمور مادية، يعرفون الطريق ومش عارف ايه، وهذا يهدي إلى الخير. القسم بإيه؟ فإن كان القسم بالأول يقول لهم كما صنعت لكم أشياء تهديكم في أموركم المادية فلا أضل عليكم بأشياء تهديكم في قيامكم المعنوية، بأن اديتكم خير. طب ده أنا الحق سبحانه وتعالى لما قال نور على نور، نور على نور، طب النور الأولاني إيه؟ الله نور السماوات والأرض، أي منورهما، ومنورنا بالشمس، لكن دي نور من المادة. ليه؟ قال لك لأن المادة دي كما قلنا الإنسان إذا صار في ظلمة يصطدم بغيره، هذا الغير كما قلنا إن كان أقوى منه يحطمه، وإن كان أقل منه أنت تحطمه، يعني إن كان أكثر منك ده طلعت بالليل تروح جرس المية ولا فيه ضوء، إما أن تصطدم بحاجة كده على الترابيزة وتوقعها بالسبب، وإن اصطدمت بدلاب ولا أي حاجة يعورك. فإذا النور جاي عشان يهدي الإنسان في سيره، فلا يصطدم بما هو أقوى منه فيتحطم، ولا بما هو أضعف منه فيحطم. هذا النور، لكن ده نور المادة. فالحق سبحانه وتعالى لما قال نور على نور يقصد ايه؟ يقصد النور تلقيا، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يبقى فيه نور من الشمس وبعدين جاء نور ايه؟ نور من القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لما تسأل هنا نور على نور يهدي قبلها بقول ايه؟ الله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ايه؟ يوقد من شجرات مباركة وزيتونات لا تغطية ولا ايه؟ يكاد جلدها يضيء ولو لم تمسسه نار. خلاص؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. بعدين في بيوت أذن الله أن ترفع. في المتعلق في بيوت ايه هو البيوت؟ النور الثاني اللي هو النور على نور في بيوت، ثم تروح عند بيت ربنا وتستقبل لقائك بالله في صلاتك وتستقبل الذكر، يوم يجيب لك النور بقى الايه؟ النور اللي على نور، وده بينور المادة وده بينور الايه؟ يلقي. وبعدين قال يهدي الله لنوره ايه؟ يهدي الله لنوره من يشاء. فالمد له معنى وهو القصة من القرآن. ونجمة السماء، نجمة السماء قلنا علامات وهذا النجم هم يهتدون، ده في المسائل المادية. هات نجم القرآن ده، نجم القرآن بيجي حسب المناسبة، يقع حسب المناسبة. يعني لما يقول بشر وقع، طب نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. من ينزل النجم؟ لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يا سلام، جه موقع النجم فوضى ولا لا؟ ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. الله، طب ده هم قالوا في نفسهم مش كده؟ وربنا قال ويقولون في انفسهم، وهم اللي عارفين اللي قالوه. يبقى نزلت في الوقت دي لولا يقول لك اسمعنا، عارف اللي بيمثلها ازاي؟ فلازم الواحد ده يكون هو اللي يقول له، والا هيجيبها منين دي؟ وقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. وبعدين يقولوا لولا انزل عليه القرآن ايه؟ جملة واحدة. ادي نجم ينزل يقول ايه ربنا؟ كذلك يعني انزلناه نجوما لنثبت به فؤادك، لان انت هتتعرض لهجرة الفؤاد في كثير من المسائل. فلو انزلنا القرآن جملة واحدة كله يبقى تثبيت واحد. انما عملناه ورتبناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر ايه؟ احسنت ايه؟ احسن تفصيلا. يبقى اذا فلا اقسم بمواقع ينسى الناهلة وانه لقسم لو تعلمون عظيم. والذي يدل على ان النجم المقصود نجم القرآن الذي ينزل انه اقسم به للقرآن الكريم، انه لقرآن ايه؟ انه لقرآن كريم. قرآن كريم، يوصف القرآن ده. ما هو الكريم؟ الكريم هو الذي يبذل الخير من عنده، وعلى مقدار صفته في الكرم يكون دوام بذله ونفاسة بذله. القرآن كل يوم يدعي عطاء، ويدعي عطاء في كل شيء، كل ظروف الحياة يديها، زراعة، اقتصاد، هندسة، كل حاجة. كنت مهندس يجب فيه، مغني يجب فيه، فقير يجب فيه، حكيم يجب فيه. يبقى انا كرم ايه اللي هو الواسع دي؟ يبقى القرآن كريم يعني ايه؟ يعطي هيك، يعطي خيرا من كل. ولذلك يسمعوا البليغ فيهتز لبلاغته، ويسمعوا الام اللي ما يعرفش اي حاجة فيطربوا لنغمته الجلالية من كامل ما تعرفه، ما يعرفش ما يعرفش عن ايه؟ ما يعرفش الله. يبقى ده برضو ايه؟ اسمه كرم. ومن كرمه انه لا يعطي عطاءه دفعة واحدة. ليه؟ لأن الإسلام إنما جاء للزمن كله إلى أن تقوم الساعة. فلو أن القرآن أفرغ عطاءه من الكرم في قرن واحد كالقرن الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقبل بقية القرون بلا عطاء. يقولك مهدا الآن، مهدا الآن، مهدا الآن، ولكن الله يريد أن يجعل فيه كنوزا يصورها فتأتي مناسبة لأي ايه؟ لأي عصر. جاءت عبد الله بن رسول قال ايه؟ صوروا القرآن. يعني ايه صوروا القرآن؟ لا بعد سكتها وطلع كده عشان تطلع الكنوز اللي ايه؟ الكنوز اللي هي فيه. ولذلك تجد الاشياء اللي بتفيدي وفي القرن العشرين تجد نفسها نفسا. يعني احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه؟ لما الاسانسيرات اللي بيقولوا عليها العمارات دي جاءت في القرن دول، في اوائل القرن العائلة، وبعد ذلك ولو ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. طب ومعارج هو كان دي حاجة من زي دي؟ ما حاجتش حاجة زي دي. وبالذات برضه هي في الرحمن وله جوار المنشآت في البحر كالأعلى. قعدنا نسأل السفن اللي أدوار متعددة جت إمتى؟ برضه جت في آخر القرن التاسع عشر. الله. وبعدين كالأعلام كالجبال ده كان الأول سفينة لها سطح كده ويقعدوا عليها وخلاص يسألوا إنما بروكل يبقى ده يعني أو كظلمات في بحر النجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مع إنه عارف موقع إيده لم يكد يراها. الله يبقى الرجل لما قال لهم قال لهم هل ده يدرس بالبحر والعيون؟ وكان البحر هذا مرة قدامه كده شاف الإيه؟ شاف المسائل دي. الله. اذا عطاء القرآن سيظل الى ان تقوم الايه؟ الى ان تقوم الساعة. واحنا زمان قلنا ان العطاء ده ميلاده في حرف واحد من القرآن. سنريهم ايات سأسير السير من سنريهم. لان كده لما تقول نميهم يعني في الحال. سنريهم يبقى في المستقبل الايه؟ يبقى معناه هتقرأ القرآن قبل ما تقوم الساعة بساعة. برضو هتقوم سنريهم. يبقى الآية الكبرى بقى اللي هتيجي بالدرجون. إذا عطاء القرآن المتجدد لأن ما عندكم ينفذ وما عند الله نعم. إنه لقرآن كريم. قرآن كريم ولا فيه واخد الكرامة كده زي الحجر الكريم يعني في الشيء الكريم. الحجر الكريمة نسمي الأحجار اللي فيه أحجار كريمة وفي أحجار مش إيه؟ كريمة. طيب طب كريم يعني نفيس؟ طب ما هم نفيس إيه؟ لازم يبقى حاجة في سجالة. في كتاب المكنون يبقى النفيس قوي كده كريم كده نحطه في ايه كتابه وكل شيء نفيس عند الانسان تحتفظ اي حاجه فيه. ولذلك حاتم لما بيجاوب الشقيق البلقي ولما قال له انت عشتني 33 سنه واستفدت مني ايه؟ قال له ثم المسائل حكناها من ضمن هذه الحكام قال له وعلمت أن كل واحد عنده شيء نفيس يحب أن يحافظ عليه عشان ما يزعش يضربه على حد يحفظ عنده فلم أجد إلا الله وهو خير الحافظين فحفظت أعمالي عن الله. يبقى القرآن الكريم كريم عن نفيس في كتاب إيه؟ مكنون. كتاب مكنون عن إيه؟ مكنون عن إيه؟ الإتلمسه أو حد يجي ناحيته إلا من استفاد الله لهذه المسألة مكنون. لا يمسه إلا المطهرون إلا الملائكة المطهرون. المطهرون يعني إيه؟ الذي طهرهم غيرهم مش المتطهرون. ولذلك دي اللي يقولها بقى الأئمة الذين يزيدون لمس المصحف والمحدث لمس المصحف الشافعي بيقول لا الثاني يقول لك لا لمس المصحف وهو ما بيستدلش بالآية لأن الآية بيقول لا يمسه إلا المطهرون وما دام مطهرون مش هم المتطهرين لأن الذي يتطهر هو اللي متطهر. يقولوا جت في القرآن إيه؟ في مسألة الحيض للمرأة فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن الله تبقى يطهرن مش يطهرن مش هم اللي تطهروا يبقى مرتبتين يطهرن أن يمتلع الحيض انما لازم هم يستحموا يبقى يسخن غير يتطهر يسخن غير يتطهر يبقى يسخن يسخن جاي من غير لان الله قبض عنها الحيض يبقى خلاص لكن هي بقى تقوم تستحم تبقى تتطهر. هنا بيقول ايه المطهرون ولا المتطهرون؟ المطهرون. يبقى ده حجه لمن قال ان لمس المصحف ما يشترطش فيه الا انك انت تكون متوضئ. من لا يصدق أنك هذا هو نظر إلى شيء آخر نظر إلى أنك نقض الآية عنا علشان يبني المصحف ده مش أي كتاب في الميسو كده لازم له قداسة في التنادر ما تتمنوش زي أي كتاب كده ولا بتاع يبقى له قداسة حتى في إيه في تناوله. ولذلك يقول لا تأخذوه أخذتموهم من مطهرين فلا تلمسوه إلا متطهرين ده كذا من دي في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الله دي الحيثية، تنزيل من رب العالمين، دي الحيثية بتاعت الأحكام المتقدمة كلها. القرآن كريم لأنه تنزيل من رب العالمين الكريم. وإيه رب العالمين دي الكريم؟ يعني اسمعنا يا رب العالمين الكريم، قال له لأن رب العالمين من المؤمن والكافر والطائع والعاصي، وكل بيعدي خرب حتى للعاصي، ده دليل على إن كرمه إيه. يبقى تنزيل من رب العالمين نتيجة لقوله إنه لقرآن كريم، وإنه من رب العالمين يبقى إيه في الكرم، لأن الكرم ربنا بيدي للطائع والعاصي نعمه، وبيدي للكافر حتى نعمه كرم. وبعدين في كتاب المكنون لأنه جاي من ربنا يبقى حاجة إيه، يعني أنفس حاجة، لا يمسه إلا المطهرون، يبقى كل دي لأنه تنزيل من رب العالمين مش من كلام حد. أفي هذا الحديث أنتم مدينون؟ ما هو الحديث؟ الحديث هو الشيء الذي متحدث به، أو الشيء الحديث الذي يقرأ جديدا. يبقى القرآن برضو فيه حديث، بمعنى ان كل يوم اللي فيه جديد، ولما تقراه الف مرة تجد لكل مرة عطاء، ولذلك يقول هيك لا يخلق على كثرة الرد. اسأل الكتاب وقراه مرة وعرفت اللي فيه، شو ممكن تروح لكتاب ما تقراش للتلذذ، ما تقراش اللي تجد فيه اشراق ثاني وتجلي، انما دي يبقى ايه لا يمسه الى المطار. اتى بهذا الحديث، هذا حديث يعني كله جديد جديد جديد جديد، لا تنقضي عجائبه. يبقى دي حديث، او هنا الله نزل احسن الحديث كتابه، يبقى برضه اسمه حديث يتحدث به، يتحدث به الانسان نوفه، ولما يمل اي حكم قال الله تعالى ويؤيده، قال الله تعالى ويؤيد الايه الكلام بتاعه، قال الله. افبهذا الحديث انتم مجهنون؟ مجهن يعني ايه؟ المجهن ما هو؟ مجهن مأخوذ من الجهال، هو الرجل الذي يلين لك كلامه ولكنه يدمر نقيضه. ندمر نقيضه. هم يقولوا ايه مثلا؟ واذا لقوا الذين امنوا تمنى واذا خلوا الى شياطين انما نحن مستهزئون، بيدهنوهم زي ما تقولوا ده بيدهنني، يعني بده ينكر علي ويجيب لي حاجه كده يغلف لي الباطل في صوره حق. أفبهذا الحديث أنتم مجهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ ما هو الرزق؟ الرزق هو ما ينتفع به الإنسان، أي حاجة تنتفع بها يبقى اسمه إيه؟ في واحد مرزوق مال، في واحد مرزوق عقل، في واحد مرزوق حكمة، في واحد مرزوق كلام، في واحد مرزوق عضلات وشجاع، يعني كل ما ينتفع به يسمى إيه؟ يسمى رزق. أحسن ما ينتفع به هو ما يكون نفعه دائما، اكله ولا حاجه ناكلها يبقى انتفعنا او خلاص، انما عايزين لما كل حاجه دايما طولها في النفع دائم، يقول القران جايب عشان ايه؟ ده جاي عشان حياه ثانيه، مش هتموت ولا تفوتك النعمه، لا تفوت النعمه ولا تفوتك. يبقى القران ده رزق كامل قوي. ليه؟ لان رزق الدنيا قصاره ان يضمن مقومات الحياه، تقنع فيه مقومات الحياة كما قلنا سابقا، طعام وماء وهواء، الثلاثة دول. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى إدى الثلاث أشياء دي في الحيازة بمقدار أهميتها في استبقاء الحياة. فمثلا الطعام، الإنسان زي ما قلنا يصبر عليه إيه؟ 30 يوم. حد أن واحدا حبس عنا الطعام يبقى في جهازي أنا شيء مخزون وآكل منه، على ما يعطف عليه، على ما نفس اليوم يقولوا بلاش بيش عارف ايه وسافر، على ما نعمل حيلة وآكل المية أقل شوية لأنها قليل أن تملك، من يشعر عليها من 3 أيام لـ10، النفس مشبوط عليه لزهيق وزفير. ولذلك كنا سابقا، ولذلك كان الله الحكيم في أوامره لم يملك الهواء لأحد، لأن إن ملك الواحد يمسك عنه قبل ما يرضى تكون المسألة ايه؟ تكون المسألة ايه؟ انتهى. طب اذا الرزق الكويس هو الذي ايه؟ يبقى نفعه لك امدا طويلا. القرآن بنوره وارشاداته وهداية الرزق بتاعه حي في الاخرة، نعيم دائم ملكوت ماشي ولا مقطوع منه نعمه ولا اي حاجه. يبقى الرزق ده هو اهم ايه؟ اهم رزق. طيب الرزق اللي ربنا بعت لكم وجعلت امه تتقبل القران كده وينزل لكم، مش كنتوا تحترموا بقى الرزق ده وتعرفوا انه هيديكوا حاجه كويسه قوي؟ طب انت مين اللي بيديك طاقه علشان تجنيه تلت يوم؟ احنا بناخد ثلاث طاقات، يبقى الطاقه في جنيه كام؟ تلت يوم مثلا. الله، طب ده هيديك الايه؟ امد لا لا لا نهايه له. يبقى رزقك ايه كويس ده ولا لا؟ بقى انت تجعل رزقك انك تكذبه. ليه ما تاخدش الرزق اللي هيديك الحياه الحلوه دي وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، او تجعل الرزق بتاعك اللي فيه استبقاء حياتك الدنيويه واستبقاء حياتك الاخرويه ما تقابلوش بالشكر. فكان يجب انك انت تعمل ايه؟ تعمل شكر. الشكر انك انت تقول يا رب انت عايز منا ايه؟ تركز. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. فلولا اذا بلغت الحلقوم، كلمه لولا دي اسمها حرف تحضير. لولا جاءوا باربع الشهود، لولا عملت الشيء الفلاني، او هلا عملت الشيء الفلاني، يعني الشيء بتحسه على ان ده حاجه كويسه يبقى تعملها. فلولا اذ بلغت الحلقوم، ايه اللي بلغت الحلقوم بقى؟ ما هو الحلقوم؟ الحلقوم ده في اول خشب الهواء الحته دي، الرعب يقول انها ما بتطلعش من القناة الهضمية بتاع الطعام كما من القصبة الهوائية. ليه؟ لان ده اهم حاجة يتصل بالانسان. ولذلك لما يكون مختبر كده في الكويت ايه كل عمال بايه ده تطلع يوم يرجع تطلع ترجع شوية. طيب اللي احنا بنقول الغرغرة اسمها ايه؟ الغرغرة دي لما بتاخد مية تنقص ايه؟ وتغرغرة بتطلعها كده. فلولا اذا، طب ايه اللي بلغت الحكم بقى؟ الروح. قال لك ما الروح ما جابش، لان الضمير لا يمكن ان يعود الا على ظاهر. قال لك لا، اذا اتضح امره يعود. هناك حتى توارت بالحجاب. طب مش اللي هي ايه؟ الشيء الشمس، مش كده؟ يبقى في نوع من الايه؟ من المقام. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ظهر ايه يقول؟ الا مفهوم انها الارض. يبقى اذا اذا فهمت من القرينه يبقى يبني عن الايه؟ عن عودة الايه الضمير. فلولا اذا بلغت، يبقى بلغت الروح الحلقوم. طب وانتم حينئذ تنظروا شايفين كده. طبعا الاول هنناقشكم بقى. انتم صحيح ربنا خلقكم مختارين، تؤمنوا تكفروا تطيعوا تعصوا تحبوا الاختيار، انما هل معنى اختياركم انكم اخترتم في كل ما يطرأ عليكم؟ في حاجات مملوكه بقى لله ما فيش لكم فيها اختيار. لم كنت انت تعلمت ان تتمرد على مطلوب الله، مش كده؟ بالكفر ربنا عايزك تؤمن كفرت، عايزك تطيع عصيت، يبقى انت متعود ان تتمرد على الاوامر. ما دام اتعودت كده على الاوامر متدرب عليه، طب ما تخليك كده لما تيجي تمرض تتمرد عليه وتقول لا مانيش مرضاه، تجبر على دي؟ لا. يبقى انت وان كنت مختارا في جوانب التكليف فانت مملوك للحق في جوانب غير التكليف. يمرضك زي ما يسئلك زي ما يسئلك. طب اتمرض قول ما افتقرش، اتمرض قول ما ايه ما افتقرش. طب ساعة ما يجي النوم بقى، ما دام انت عامل يعني واد متمرد كده، ما تتمرد بقى على النوم، مش على الموت. اشمعنى يعني دي ما تمردتش عليه؟ عشان تعرف انك لا تزال في ايه؟ في قبضة الله. ولذلك احنا قلنا في عبيد وفي عباد. العبيد هم المقهورون لله في اي حركة من حركات حياته، وان كانت لهم اختيارات في امور التكليف. ولكن العباد هم الذين جعلوا التكليف من الله. ربنا عايز ايه؟ عايز ايه؟ قلنا احنا عبيد في ده وخلاص، مش عايزين اختيار بقى. ما دام ربنا قال كده يبقى احنا مش عايزين اختيار. يبقى اللي ربنا عايز ان هو ان عرضنا الايه؟ الامانات على السماوات والارض والجبال به فابين ان يحملنها. قالوا عرضنا الامانه، امانه هتبقى اختيار، لان الامانه معناها ان تعطي واحد شيء لا شك عليه ولا شهود وعمدتك فيه ذميته، ان شاء اقر بها وان شاء انكر. فربنا لما عرض الامان على السماء والارض تبقوا مخيرين كده كويسين، قالوا لا مش عايزين نبقى مخيرين، خلينا دي ولا تريد. يبقى ما اثروا مراد ربهم عن مراد اختيارهم. العباد ده المكلفين لما يؤثروا مراد ربهم عن مراد اختيارهم يبقوا اسمهم عباد، ولكن هم والكفر والعاصين كلهم داخلين في ايه؟ في عبيد، لان في حاجات مقولين عليها لا تقربوا من يد الله اليه. اي الموت دي بتاع الحلقون في يد الله. طب انتم تعودتم التمرد فكفرتم بالله، طب ما تتعودوا التمرد على ده ويقول ده لا ما تطلعش الروح. سمعنا بقى دي بقيتوا ارانب يعني خلاص كده ساحه المساله. فلولا اذا بلغت هلا ما دمتم قد تعودتم التمرد على اوامر الله، هلا اذا بلغت الروح الحلقوم وهي بتطلع انتوا لا ما تطلعش وتخلوه وتعملوا دي بقى ما تعملوش، يبقى انتوا برضو عبيد ولا لا؟ انتم عبيد. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، شايفين الله مع مادية النزع حشرجة النور، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه الآية او الفعل ده تبصرون حل الاختلاف المتعددة ليه؟ لان لما هم يقولوا مع الله ومعكم الله ولا وابتني عنده ولا وابتني مش عارف ايه ولا ايه، يقول لك ده المعية معية علم مش معية ذات. ثم لو معية علم كان يقول لك وانتم لا تبصرون، اذا لو كان عندكم بصر حديد اذا كنت تشوفوه مش معية علم. اتسع ظنكم على ان الحق يكون في المعية بدون تحيز. ليه؟ انك انت في نفسك الروح هي التي تدير حركة حياتك كلها. هل تستطيع ان تقول في اي مكان منك هي؟ في راسك، في عينك، في مناخيرك، في رجلك. طب الذي يدير هذا الكون ما تقولش له مكان بقى، ما تقولش له مكان، لان الروح اللي بتسيب حياتك انت ما تقدرش تحدد لها مكان. ما هي تأمن لك فيها اصابعك في كفك في رجليك في مش عارف ابدا ما فيهاش كده. اذا مخلوق لله لا يدرك، فكيف تدرك من خلق ما لا يدرك؟ ازاي يصير؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. ما دام قال ولا تبصرون يبقى لله معيته مش بالعلم بقى، بذاته التي ليست كالذوات. نعم. فلولا ان كنتم غير مدينين، طب انتم فاهمين ايه؟ مش مملكون لي؟ مش مقدمكم؟ يبقى انك كفرت زي ما انت عايز. انت زي ما قلت ما دام تبقى انت فاكر انك انت مش مملوك، كنت بقى لما تيجي الروح دي ارجعها للجسم، ما قدرتش ترجع للجسم لثبت انك مملوك وانت خلقت مختارا. فلولا ان كنتم غير مدينين مش مملوكين كده بالفلك ترجعونها ان كنتم صادقين. طب ارجع الروح بقى ولد مش مملوكين، ارجع الروح ما يقدرش يرجعها، يبقى انت مملوك، يبقى انت اقررت على نفسك انك لا تزال في قبضه القدره وان خلقت مختارا. فلولا ان كنتم غير مدينين مملوكين يعني او تدينون بإرادة الاله ترجعونها اي الروح ان كنتم صادقين في قولكم. واما ان كان من اصحاب فاما ان كان من رجل القسم الاولانيه اللي جت في اول الصوره فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. ان المقرب من هو ما هو الايه؟ احنا قلنا فيها ثلاث حاجات. في واحد بدا اتذكر حياته بالطاعه فلا يعصي وداوم عليها فلم يعصي، يبقى ده مقرب بقى. واحد اسرف على نفسه اولا وبعدين تاب توبه نصوحه وعمل، قال دول اصحاب الايه؟ دول اصحاب اليمين، دول كانوا المقربين يعني ما عصوش ابدا. اسمهم اصحاب اليمين. طب والذي ابتكر في المعصية ولم ينتهي ولم يتب عنها يبقى ادعو اصحاب الشمال. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح هو ايه؟ الرحمة من الله. لا تقنطوا من ايه؟ روح الله. خلاص يبقى الروح هي الرحمة، والرحمة تتناسب شعتها وعلوها بقدر الراحم. على قد ده راحم على قد وده كبير على قد وده راحم على شيخ الغفير وبعدين شيخ الغفر وبعدين شيخ البلد وبعدين المهندس وبعدين مأمور المركز وبعدين المدير وبعدين الله. كل واحد الرحمة بتاعته ايه؟ تناسب عظمته. فالرحمة المناسبة لعظمة الحق سبحانه وتعالى لا حدود ايه؟ لا حدود لها. فروح الرحمة وريحان. احنا قلنا هناك والحب للعصر والايه؟ والريحان. الريحان ده الغض الطار الحلو اللي انا نطير نظر كده وبتاع الحاجات اللي بناكلها الخاصة الحلوة اللي هي الكرنبت اللود الجرجير الحاجات اللي هي يعني ايه. طيب الريحان ده اسم طبعا الريحان ما اسم المنوع من النبت طيب الرائحة. احنا وقفنا في الآية دي بقى كلمة ريحان دي وجدنا ان الحق سبحانه وتعالى شرح الرسول شرح لنا ما قاله الحق. لان الرسول قال ايه؟ فيها ما لا عين ولا اذن ولا خطر على قلب. دي كلها في الاستحالات. ما رأت العين اقل مما سمعت الاذن، لان ما رأت العين ذاتك وعينك بس، انما سمعت يمكن مرأي غيره. يبقى الاذن ايه؟ الاذن ايه؟ اسمع. طيب دي الاذن تسمع؟ لا، الان رأت والاذن سمعت والاذن اوسع اخبارا او اوسع عنه. ولا خطر على قلب بشر، برضو اللي فرأه يبقى موجود واللي اذن سمعت يبقى موجود برضو اخبار مدير. ولا خطر ما يجيش في البال، ما يجيش ايه؟ في البال. ما يجيش في البال. ربنا ذكر مثل الجنة التي وعد الايه؟ يتقول فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. لما قعدت اشوف الحاجات اللي هو عدلها وجدت فيه متعات واكله وفاكهة المعدة ولحمة طيبة ومشتعون وعسل مصفى ولبن مش عارف ايه. الله، دي موجودة من الذوق من لذة طبعا الاول. طيب وين كمان؟ هم قال لك من لبس الحواس الخمس كام؟ مثل العين وبعدين الاذن وبعدين اللمس للايه؟ الانامل والذوق للايه؟ فهو يبدا من ذوق الاكل واللبن، يبدا من لمس سندس واستبرق وحرير ومش عارف ايه حاجه ناعمه ومش عارف ايه. خلاص؟ ويبدا ايه كمان؟ يبدا من العين كاللؤلؤ المكوشف والدم والدم ومش عارف يحول والدم والعين بتاع كده وبتاع دي. لم اجد شيئا لحاسة الشم. لم اجد شيئا لحاسة الشم. صحيح حاسة الشم ما بتديش معلومات كتيرة، لما بتدي انعاش من النفس، النفس ليه الحياة، لكن النفس ملوش ريحة. نفسنا في الحياة ملوش ريحة، فاذا كان النفس بعد دي اللي ليه الحياة دي كده ريحة ريحانية كده. يبقى اذا دي جابت لنا ايه؟ الحاسة النقصة في مسائل الايه؟ الجنة فيها الذوق. فروح وريحان وجنة وجنة نعيم. النعيم هو ايه؟ لا تستطيع به النفس ولا يتأتى منها ألم. في واحد يستطيع بالأكل، الأكل شهي على الريف كده ومنفور وكويس يستطيعه، إنما ايه يجيله بعدين ألم بقى يجمع دوسه يتعب وحما مش عارف ايه ويجي مش عارف ايه بحاجه يتعب يبقى فيه نعمه ان انا مقدره بايه؟ مقدره بشيء. ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى في قوله فكلوه هنيئا مريئا. هنيئ يعني انت تتهنى ممكن بسط كده زي الحاجه اللي لها شمخه تقول ده في ساعه مش عارف ايه، انما تتعب منها بعد ما تنجيش عليك تتعب كده. فبيقول لك دي هنيئ ويبقى ايه؟ جمع الاثنين هنيئ ومليئ. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام لك من أصحاب، كأن أصحاب اليمين هيدخلوا فوق، كل فوق بقى يسلم على الإيه، يسلم على الإيه، على الثاني. أو سلام من الملائكة، أو سلام من الله الذي يقول في سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم. وأنا لأن كل واحد يعطي من السلام على قدر قدرته، فلما يحس كل واحد يبقى السلام بين مين بقى؟ بين الله، يبقى ملوش مدى. فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله فنزل من حيث انت نزل دي يسموها الفنادق، ويقصدون به طعام الضيف، يعني اعد لهم طعام من امال ايه من حبهم يستغيثوا ويواكوا الماء يكلموه ويواكوا ايه ونزل. طيب الحميم الحار قوي وتصلية الجحيم، الاستماء يعني ايه الامل من ان ايه تمس النار وتحرق كلما نزلت ايه بنجوهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا ايه العذاب. أهدي بدلناهم جنودا غيرها العذاب من عطاءات القرآن. قعدوا العلماء من قديم من يوم علم اليونان يبحثوا في مركز الإحساس في الإنسان، مركز الحس، يعني تحس بأن حاجة بتحرك. قعدوا يقولوا المخ، وقعدوا يقولوا النخاع الشوكي، وقعد إلى جت ألمانيا وعملت تجربتها علشان يعرفوا منطقة الإحساس في الإنسان، فلم يجدوا إلا الجلد المقطع المغلف لله. واستدلوا على كده بدليل بسيط كلنا نشوفه، قال لك الواحد لما يجي ياخد حقنة يتألم بقدر ما فاضل إبرة من الجلد وبعدين تمشي وتمشي وتمشي. فقالوا إذا كل الإحساس يكون في الجلد. قلنا لهم هذا ما جاء به القرآن من قبلكم، كلما نبذت جنودهم جنود من يذوقكم. اذا العلة تدبر الايه، فكأن الجلد هو الذي ايه هو الذي يذوق. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل هو المكان اللي ينزل لما يروح بلد بلوش صابين يلاقي مكان معد كده الفندق يعني، او النزل ما اعد للايه للضيف لنزوله. ولذلك لك لما يشوف دي نزل من حميم شوف المتقين ده هذا نزل من ايه يوم الدين، مش كده نزل من ايه من غفور من غفور الرحيم. فنزل من حميم وتصلية الجحيم. ان هذا لهو حق اليقين، حق اليقين لمن كان في النار اهل انت شفتها، وحق اليقين لمن كان في النار هتعمل كذا وكذا وكذا، حق اليقين. واحنا قلنا ان دي اخر مرحلة في اليقين، ان زمان ان العلم قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل، لكنهم يسمونها علم اليقين. السورة دي بقى جابت المرحلة بتاعت حق اليقين. في سورة ألهاكم التكاثر جابت الهيه المرحلة بتاع علم اليقين وعين اليقين، ما جابهمش كده، ما هو ربنا مش بيتكلم عن حاجة بالله يجيب عباب واحد كده ويسقط، لا ده بيجيب كل حاجة في الايه في موضعها. فقال في ليك ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. خلاص، طب وايه اللي حصل؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون عين اليقين حنوريكوا عين اليقين وتشوفوا النور بعينيكم. وبعدين دي تدخلوا فيها تصلوا فيها يبقى اسمه ايه؟ حق اليقين، يبقى العين. كل هذا الكفار الذين شق المجتمع بهم، والعصاة الذين شقوا بهم المجتمع، والمؤمنون العاملون الذين ساعد بهم المجتمع نوعين. يبقى كل ربنا يجازي للمجتمع انتفع به وبخير وبدر وبكرم وبانسانيته وبخلق الكريم، ربنا جزاه ادواء. وكل اللي اذانا بسره وقاله وبتاعه على الوالي مش منتجي، ربنا يجيب عقوبه. قال لك ده ايه ده رب، رب بيغضب لخلقه، غضب الله ليه؟ لان الطاعات كلها لا تنفع الله بشيء. والمعاصي كلها لا تدور الله بشيء. انما الطاعات رحمه مين؟ رحمه عباد الله عباد. والمعصيه فجور عباد الله عباد. يبقى لما ربنا يجي بحاجه هو ما انتفعش بيه ويجي لنا لاننا انتفعنا بالطاعه بجزوم هذا الجزاء، يبقى بيدفع عنا الثمن بتاع السعاده بتاعتنا بالخير. وبعد ذلك اللي اذيه بيدفع ايه؟ بيعاقبهم العقاب المناسب ازاهم لمجتمعهم. هذا الامور كله كان يجب ان يستقبلها كل انسان بتسميع الله وتنزيهه. فنسيج لا يجب ايه؟ تسبح باسم ربك العظيم. تسبح باسم ربك العظيم. سبح يعني ايه؟ نزهه عن كل باطل. خلاص؟ واجعل له في الكمال ما ليس له مثيل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يدينا آية في استعمالات الخلق والبشر. واحد يبقى جبار وعشوه زي في العلوم، انت الاله انت اللي مش عارف ايه، ايوه تكبروا وانفقوا فيه يعني. على انما هل سمعت واحدا قال لمتذبل او طالب مالك الظالم غشوم هل تؤدى سبحانك؟ حدك انا شكرا على رغم ان موجود حجار وكافرين بالله برضو ما حدش يجب ان يقول ايه مستأثر بها. لا سبحانك ولا تقال الا لك. ما حدش قال زي ايه؟ زي الاسم الله. هل تعرف له سمية حد سمى الله؟ طب ما لم الكتاب دول كده ما واحد يستكبر كده ويسمي ابن الله؟ ما حصلش. ليه؟ قال لهم لانهم عارفين ان ده كلام كده، ومن خاف يتكلم الكلمه دي اللي يتخذ هو والولد. يبقى لا تعرفه له سميع. وكذلك سبحان الله ما تقلوش الايه؟ زي الصيام لم يتعبد به بشر لبشر. انما احنا قلنا في السؤال في الشهاده ان لا اله الا الله هتقول ما فيش من كل اللمس انت اللي مش عارف ايه؟ ما هو ما علمت لكم من اله الايه؟ طب يقول الله برضه يقدر واحد ينفخ في واحد كده ويكلمه مش احسن منها. يبقى الصلاه ويخضع له زي ما كانوا بيحلوا ويشكدوا. طب ما تبقى شهاده ان لا اله الا الله من الممكن الواحد يدعي لواحد ويتكلى هو والصلاه التي ممكن برضه يقول يشدد ويفتعل ويعمل كل حاجه. طب والزكاه برضه ممكن يرشده كده ويديله في اي ما يصرف فلوس علشان يعني مش عارف ايه وده. الله. طب والحج التي يجي كل اسبوع يمضي في التشريفات عشان الولاء. الصوم ما بقتش حاجه زي دي ابدا. يبقى لم يتعبد اثر البشر بالصوم. وذلك لم يصل واحد الله ولم يقل لاحد سبحان الله. ثلاث اشياء موجودين في الصوم. دي دليل على ان تراخي القدره وانهم ممنوعين ان يقولوا. الله تسبح باسم ربك. سبح باسم ربك العظيم. كان عظيم يعني ايه؟ عظيم يعني حاجة ما تقدرش تستوعب العظمة بتاعته. لا تستطيع ان تستوعب العظمة لانه فيه نوع عظيم وفيه اعلى. احنا بايه في الركوع ايه؟ ان هو وضوء سواني سبحان ربي العظيم. عظمته لا تظهر كثيرة او كثيرة. لكن في السجود بنقول سبحان ربي الاعلى. يبقى في فرق بين عظيم وايه؟ اعلى يعني ضخم لا تظهر. اعلى في العالي في الركوع. يبقى فيه الاثنين بنقول في السجود ونقول في الركوع. فسبح باسم ربك العظيم. ومن جميل الفتح الابائي ان هذه السوره تختم بقوله باسم ربك سبح باسم ربك العظيم. وبعد ذلك الثانيه تقول ايه؟ سبح لله ما في السماوات والارض. فكأن فسبح باسم ربك العظيم استجابه السماوات والارض اللي بتسبح قالت سبح لله ما في السماوات والارض. استجابه. طب كويس بقى التسبيح هو التنزيه عن النقص. والتسبيح هو اعلاؤه الى ان لا يوجد في الفضائل مثله. ليس كمثله شيء. كلمة سبحانه كلمة التسبيح تقول ايه؟ سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. كلمة سبحان مصدر. والله سبحانه وتعالى في صفاته مش خلق الخلق قبل صفته. هو خالق قبل ان يخلق. خلاص؟ وراحم قبل ان يخلق من يرحمه. خلاص؟ يبقى معناها انها صفه ذاتيه فيه. مش منتظر حد ايه ليه انك لما تقول فلان شاعر عرفت المثال ازاي؟ لانه قال اصيبه هتنشوفه بيان شاعر لان غير اصيبه لا بعلمك بيان شاعر الاصيبه انما هو شاعر ده لم يكن قصيده اولا الا لانه شاعر يبقى الشعريه موجوده فيه الاول ولا بعدين قال شاعر يبقى الخالقيه موجوده في الحق وبعدين خلق القيمية موجودة في العقزات مش ضروري على ما يجب لا قبل ما يجب ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق وما دام بصفات الكمال خلق كلمة سبحانه دي هو إن لم يوجد من ينزقه هو عظيم حجابه قبل ما يوجد من ينزقه وإذا يقول سبحان يجب المصدر لكن لما نقول سبحان وجدناها جاءت في صور متعددة في القرآن مرة تيجي الاسم للظاهر سبحان الذي أسرى بمضافة للظاهر سبحان الله هنا في الصور ومرة تيجي للمخاطب سبحانك ومرة تيجي للغائب سبحانه يبقى جت كم مرة تيجي للاسم الظاهر فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وجدت في الظاهر 18 آية في القرآن في 18 سورة أولها ما قيل في سورة إيه؟ يوسف في سورة إيه يوسف قال إيه في سورة يوسف يا سيدي سبحان ربنا لا سبحان الله وما أنا من المشركين مش كده بين فضيلة تنين يقول أول آية فيها سبحان الله جت في سورة مين؟ في سورة يوسف وبعدين جت في سورة القمر آخر آية في سورة إيه سبحان ربنا إنا كنا ظالمين بس في أصحاب الجنة يبقى من أول يوسف إلى حد مين؟ سورة القمر دي 18 إيه؟ 18 آية مثلا تيجي في البقرة لما جه يتكلم في خلق الخلق واستعان قال له اتجعلوا فيها من يفسد فيها نكتب اسماء وانا علم ادم الاسماء قال لهم انبئوني باسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما ايه الا ما علمتنا ادي اول ايه ادي الايه الثانيه اللي جت يبقى اول ايه سبحانك لا علم لنا الا ايه الا ما علمتنا وصلنا في 18 سوره فيها هذا الكلام الى ان تنتهي بسوره ايه بسورة القلم وبعدين جت ايه دي 18 مرة وبعدين قالت سبحانك بتاكل ايه سبحانك اني كنت من الظالمين ومرة جت سبحانه ومرة بيضة يا سلام لكم ايه سبحانه سبحانه وتعالى مكويات بيمينه ايه سبحانه وتعالى عما يشركون يبقى فيه الاسم الظاهر 18 في 18 سوره الكاف المخاطبه في 9 كاف الغيبه في 14 دي المصدر بس اللي هو كان سبحانه قبل ان يكون اي شيء وبعد ذلك خلق الخلق لما خلق الخلق الانسان مثلا ولا الجان خلق له قبل ان يخلقه خلق السماء والارض سبح لله ما في السماوات والارض قبل ما يخلق الخلق سبح لله ما في السماوات والارض في ايه ثانيه في سوره الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الارض للموضوع فسبح لله ما في السماوات وما في الارض فسبح وانتهى التسبيح فعل ماضي قال لك لا ويسبحون الان يسبح لله ما في السماوات وما في الارض مش كده له الايه الملك القدوس ده بتاع سوره الجمعه وبتاع سوره التغابن يسبح لله ما في السماوات وفي الارض ايه له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يبقى سبحه كثير سبحه في سوره الحديد وجت صبحها في سورة الحشر وجت صبحها في سورة الصخر وكلها وهو العزيز الحكيم. بس مرة يسبح لله ما في السماوات والأرض ومرة يسبح لله ما في السماوات والأرض. أنك فيه خلق يوجد في الأرض ويوجد في السماء. إذا لما يسبح لله ما في السماء وما في الأرض وفي خلق لا يوجد إلا في السماء وخلق لا يوجد إلا في الأرض. الله الاستيعاب استيعاب للمسبح. يبقى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. في السماء والأرض فيها ايه؟ فيها جماد وفيها نبات وفيها حيوان وفيها إنسان. يبقى ما دام ما في السماوات والأرض أو ما في السماوات وما في الأرض يبقى كل الأجزاء تسبح. طيب ما هو التسبيح؟ أما فيه ما كله لفظ نقول فيه سبحان الله لفظ بطل. لكن اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فإذا عرفت اللغة على إطلاقها تقول ألفاظ إنما هي مش إيه يعبر بها كل قوم سواء كان إنجليزي ولا ألمان ولا مصريين ولا جوريين ولا أي حاجة عن أغراضهم. لكن لما تتكلم عن العربي ألفاظ يعبر بها العرب عن أغراضهم. من جنوبي ألفاظ يعبر بها الإنجليزي عن إيه؟ عن أغراضهم. في الألماني برضو ألفاظ يعبر بها. طب دي بقت ألفاظ. لكن إحنا الكل بيقول ما في السماوات وما في الأرض فيه جماد مش فيه ألفاظ وفيه نبات مش ألفاظ وفيه حيوان مش ألفاظ. أمال التسبيح ده إيه؟ فالعلماء قالك في آيات وإن من شيء إلا يسبح بحمده. مش بس تسبيح الألفاظ في تسبيح بلغة أهل اللغة والحيوان يتقالها والجماد يتقالها. قالك إزاي ده؟ قالك امشي كده الجماد. ألم يقل الله في كتابه وسخرنا مع داود الجبال يسبح وسخرنا مع داود الجبال يسبح. الله النمل عمل فيه الهدهد عمل ايه؟ طب ما هو الا يسجد لله الذي يخرج القبء في السماوات والارض. يبقى عارف العقيده واتكلم مع سليمان وفيهم وقعد يرد عليه. يبقى اذا اللغه العربيه اللي احنا بنتكلم الالفاظ دي يعبر بها الانسان. انما الابياس الاخرى لها لغه يعبر بها. والبلد دلوقتي عايزين يعملوا قاموس للغه الاسماك اللي يعمل كده يبقى يقول بيقصد ايه معنى كده يسأل قاموس للغه الاسماك. قال لا يبقى كل حاجه لها لغه بس انت ما تعرفش الا لغتك. ده انت باللسان ما تعرفش الا العربيه اللي انت بتعلمها ما تعرفش الانجليزي مع انه قال وجبهم ايضا انما دول وضعين بمعنى انت ولا معنى. المعنى متحد عند الجميع ولكن اللفظ الموضوع للمعنى بيختلف باختلاف اللغات. يبقى اللي مش عارف اللغه دي ما يفهمش انت بتقول ايه. لكن اللي عارف يفهم انت بتقول ايه. انت عايز اللغه بتاعه النبات والحيوان والجماد انت تفهم دي؟ لا الجماد يفهم بالجماد والنبات يفهم للنبات والحيوان يفهم للايه؟ للحيوان والانسان يفهم للانسان. يبقى انت ما تقدرش انك انت تسمع. ولذلك احنا لما نقول وان من شيء الا يسبح بحمده ان نفي ما من شيء الا وهو يسبح بحمده. ما يطلق عليه شيء يعني افتح الامان يطلق عليه شيء ويسبح الله. الجماعه بقى اللي عايزين يعني يخففوها قال علينا يعني يسهلوها على ربنا يقول لك المراد تسبيح الدلاله على الم يوجد. يقول لك انت فريتناه ربنا حكم بانك لا تفقرها ولكن لا تفقرون تسبيحات. ما دام عرفت انها الدلاله تبقى فهمتها حلوه ولا ما فهمتهاش. انما هو قال ولكن لا تفقرون تسبيحات. طب معنى لا تفقهون سبحان حتى اعلمكم. ولذلك انت الذي علمنا منطقه الطير مش كده؟ لا مش كده ربنا لما سمع كلام النمل قال ايه؟ إذ أشكر أم لما تقرب عنك الله مسألة غريبة. طب هذا مجدهم برضو اتكلم مع سليمان ده واتكلم مع سليمان كلام ايه كلام ده يقولك هذا الانسان ملكه الله الكون وملكه الايه الجن وملكه الريح وملكه كلها. وبعدين يقول له انت كنت بتدور عليا احط بما لم تحط به يا ايه الجرأة دي ولو ما قال الا هو واثق من عدالته وعدالته تبينت في ايه في ايه العدالة تبينت في ايه لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه هو من حلي هو لا يأتيان بسلطان مبين. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هنا بقى نحن بنشرح ان الحق سبحانه وتعالى لما قال إن من شيء إلا يسبح يعني ما من شيء موجود إلا هو يسبح. فالناس اللي بالدنيا خاطفوا المسائل أن التسبيح دلالة على وجود الخالق يقول له ولكن الله قال ولكن لا تتقون فلازم يكون تسبيح تسبيح. ولذلك لما قالوا أن صلى الله عليه وسلم صبح الحصى في يده قلت لهم احنا بالسعودية قلت لهم التعبير ده غلط لأن الحصى يسبح في يد أبي جهل. كونوا سمع رسول الله تسبيح الحصى أبي الكلام اللي قال يسبح كان هو بيسبح في يد الكافر خلاص كده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله قال علم إلا أن يعلم الله علمنا منطق الطير مسلم علمنا منطق الطير يبقى اللي ربنا يعلمه يبقى ايه اسمع. الحق سبحانه وتعالى كلم كلمتين في مسألة سيدنا سليمان لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لأتيني بسلطان مبين. الله جاب كم مرحلة تعذيب وذبح وبعدين خفيفه قال او يجي لهم حجة ايه يجيب لنا حجة انه كان غايب ليه فما كان غير بعيد وجاء له كلمة لأعذبنه او لأذبحنه نفعتنا كانوا الجماعة القضاء والمستشارين الكبار في اسكندرية دعونا عشان نبحث عن حدة اشياء. اول موضوع اثاره مسألة الرجل رجل الزاني والزانية في القرآن يعني ما عرفش في القرآن ولكن ورد في آية مش موجودة هي بقية حكما ومنسوخة لفظا الشيخ والشيخ وقف إلى زنية طمنهما البتة نكالا من الله هم قالوا فيش في القرآن دي يعني عندنا يعني منسوخة دي فقل لهم تبقير الآية لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه إذا فيه عذاب العذاب إيلام لحي إنما الذبح إبطال حياة خلاص. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن رجل أمة فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب فعليه نصف ما على المحصنات. قال لك الرجل ما ينصفش حجته الرجل ما ينصفش يبقى النص من العذاب مش من الرجل يبقى ما فيش رجل خلاص. طب نشوف بقى العذاب نصف ما على المحصنات من يبقى مش من الرجل النصفية في العذاب بس انما الرجل كل واحد زي بعض التمسك من ايه من العذاب والعذاب قريب للذبح لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه يبقى اذا الرجل اللي بيروث للذبح مش موجود عندهم يبقى له الحكم العام له الحكم يشوف الحكم العام ده بيجي ازاي. قال لك فيه بالنص ممكن يؤول النص فاذا وجد بالفعل من المشرع يبقى الفعل اوجى من النص ولا لا؟ يبقى ما جاتش بالقران لما جت في فعل النبي حينما رجم الغامديه هو ايه؟ ومعز. نعم. وهو العزيز صرح، وهو العزيز. العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب. والعزيز حتى ما هنقول على النادر لما فيش حاجه زيها ابدا، شيء عزيز يعني شيء نادر ما فيش زيه، يبقى ما فيش زيه، كانه يجمع الاثنين، لان الغلب مره ربما يغلب مره اخرى. فقال لك ده يغلب ولا ايه؟ ولا يغلب، يجير ولا يجار عليه. نعم. والعزيز مش لانه عزيز ده لا يغلب ويغلب، دي يعني تديله يعني ما اسمه حكيم، يوضع كل حاجة في حكمة، يبقى ما تاخدهاش على انها جبروت يعني. وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والارض. له ملك السماوات والارض، احنا قلنا فيه ملك وفيه ملك وفيه ملك، الملك يعني انت. ما هو الملك وما هو الملك وما هو الملك؟ الملك هو أي شيء تملكه، إنما الملك أن تملك ما من يملك، ده الملك بقى. طب والملك؟ المصدر بملكنا، مش في القرآن بملكنا؟ بملكنا. نعم، اسألني موسى سيدي، ما أخلفنا موعدك بملكنا بما نملك، ده ما أخلفنا غصب عنك. نعم. وبعدين فيه إيه؟ والملك. ان الباه لله ملك، ده اللي مقطوع عليهم من الملائكه، من ايه؟ من الملائكه. له ملك السماوات والارض، يبقى ملك معناه انه يملك من يملك اشياء. والارض مثلا انت تملك شويه وده يملك شويه، انما يجي الملك الكل بقى يملك ده غدر، يبقى ده ملك. له ملك السماوات والايه؟ والارض. الحق سبحانه وتعالى، قلنا ثلاث مراحل في مره في حلقه هنا برضه، قلنا فيه ايه؟ ملك السماوات والارض. والسماوات والارض ظرف للمخلوقات. السماء ظرف للملائكه، وبرضه الارض ظرف للايه؟ للملائكه، لان الحفظه موجودين ويانا ومش عارف ايه. طيب الحق سبحانه وتعالى لما يقول له ملك السماوات والارض، السماوات والارض نفسها عجيبه، خلقتها عجيبه. فلما يقول وبعدين له ما في السماوات وما في الارض، يبقى الظرف والمظروف. عاده المظروف انفس من الظرف. لما تصير عندك حاجه كويسه وتحطها في خزنه، يبقى اللي تحط في الخزنه دي انفس من الخزنه. والخزنة دي مرة تحط فيها حاجة مية تدخل شوية مش عارف ايه، انما مثلا حاجات نفيسة او ذهب ووقوت وبتاع، في الدرج تاري في الايه؟ في الخزنة، يفتحوا كده بمفتاح مش عارف ايه وتحطه فيه. الله. يبقى على قدر نفاسة المحفوظ يكون الايه؟ الحافظ. فملك السماوات والارض هذا ظرف، عجائبه كثيرة جدا، لكن اللي فيه اعلم. وبعدين له ما في السماوات والارض واللي نعرفه. وبعدين قالنا له غيب السماوات يعني حتى ما غاب عنكم كمان، يبقى كم مرحله؟ له ملك السماوات والارض ظرف، وبعدين ما في السماوات والارض مظروف، ده اللي نعرفه، وغيب السماء اللي لسه ما نعرفهاش، اللي كل وقت يطلع حاجه. كل الكنوز اللي بتطلع من الارض، الكنوز اللي بنشوفها دي كلها ايه؟ ولذلك ربنا بده الفتنه ان مثلا ايه؟ له ما في السماوات وما في الارض، وزود وما بينهما وما تحت الثرى. تجد بقى الاستنباطات كلها ماشيه في الايه؟ فاستنباطات الاسير والحاجات اللي بينهم من الجو، واستنباطات النفائس كلها من الايه؟ ما تحت الثرى، البترول ومش عارف والايه والايه والايه والايه، كل دي كلهم. له ملك السماوات والارض، يحيي ويميت. يحيي ويميت. يحيي مين؟ قال لك خلقنا من عدم فاحيانا وبعدين هيقول يحيينا وبعدين يموتنا وبعدين ايه يحيينا. ولذلك ايه ربنا اسمتنا ايه اسمتين. نعم يحيي ويميت. ولذلك لما اللي بيجادل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أم آتاه الله الملك، يعني اللي خلاه يحج من الأفواس إن ربنا اداله إيه؟ إيه اللي حصلت لك في إزاي؟ قال له ده بيقول ربنا يحيي أنا أحيي وأميت. إزاي يا سيدي تحيي وأميت؟ أنا أأمر بقتلك ثم أعفو عنك فأحييك. ربنا ما حبش يطول الجدل وإن كان الجدل ليه؟ لا مش كده، لا موته وبعدين يحييه. موته مش تقول انا امر بالموت ثم لا موته ثم موتوت يبقى ابقيته حي. ولكن الله ما حبش يدخل في الصفصفه دي بتاعت الله. امر سيدنا قال له يا طب رب يا ياتي من الشمس من المشرق تاتي بها من المغرب ونقصر الايه؟ ونقصر النقاش. فلما واحد يجي في خصومه ويقعد يلففها كده شوف الطائية ومش عارف ايه ثم تجيبها له زي ما نقول حتى من الآخر. هو ربنا جابها من الآخر. ربنا الذي ايه ان الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي انت بها من المغرب قدامنا ايه. والجنة قال فبوهت الذي كفر غلبته الحجة فلم ينطق، لأنه يقول فلم ينبس ببنت شفا. نعم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، على كل شيء. طب ما هو كان احيا من عدم وبعدين يموت وبعدين ايه يحيي، ما دام افعلنا بالخلق الاول لدليلها موجوده. ده احنا ما ده احنا جبنا من عدم، فلا ان يكون له موجود ونجيب عظامه ونجيب مش عارف ايه ده اسهل. مش قال وهو اهونه؟ وهو اهونه ان كان ربنا ما عنده شيء واهون، انما بس مجرده للخلق. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت. والملك دي ملك لانه انجد ولان له قيوميه تبقيه على ما هو عليه. ولذلك يقول لك ايه خد بالك انا مش ثلاثه خلاص كده، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ادي القيوميه. ولئن زالتا ان امسكهما من احد ما حدش يقدر يجيبهم. فمش بس خلق وخلاص، لا خلق وله قيوميه تبقي ما خلق. وهو على كل شيء من عدم او من موجود او بقيوميه ايه تحتضر بالشيء وجوده كما خلقه عليه. هو دي يسموه ضمير غائب، وضمير الغائب لا يتاتى الا اذا سبقه ايه مرجع الضمير. زوج زارني فأكرمته، أكرمت مين؟ اللي زارني. يبقى زيد هي الله. يبقى إذن لا بد للغائب من مرجع يعود عليه. وقد يفهم من سياق الكلام كما قلنا حتى توارت بالحجاب أي الشمس، وزي ما قلنا بلغت الحلقوم يعني الروح، وزي ما تقول إيه أي الشمس دي مثلا على الأرض، وان ربك رجل مغفره اللي انت قلتها هو. يبقى اذا قيل هو بضمير الغيبه لا ينصرف الا الاله الواحد اللي ما فيش زيه هو. ولذلك قلت في الاحاديه سوره الاحاديه قل هو اللي هو مين يا اخوي؟ الله. بعد على المتاخر قال لك لان الرجل يقول هو يبقى ما فيش الا هو والبصير. هو الله ايه؟ قل هو الله. قل هو الله ما تقولش ان الضمير عاد على متاخر، ما الضمير عاد على اذا جاء الغيبي ما يمكن ان يكون الا لله. وذلك هو الله ايه احد، الله احد. لكن احنا اتكلمنا على الاله الواحد مش كده؟ قال لك ما يجي لها معنى ولا لها معنى، هو واحد واحد الاثنين، بس واحد لها متعلق واحد له متعلق. واحد اي ما فيش فرد ثاني وياه، الكلام صح. طب واحد رغم انه واحد ما فيش فرعيات ليس مركبا من اجزاء بحيث يحتاج كل جزء الى جزء اخر، يبقى الاحدية في تركيب المركب والواحدية في الافراد. هو واحد لا فرد مثله واحد لا تركيب في ذاته، لان التركيب يؤذن بان كل جزء محتاج الى الاخر. العين يحتاج للودن والودن يحتاج للودن. هو الاول يعني قبل اي وجود، لان ما دام هو اللي اوجد يبقى معنى اللي اوجد يبقى كمل من قبل من الاول، وبرده هو الاخر يعني بعد كل موجود. احنا لما قلنا في الدعاء ايه؟ يا اول لا قبل الاخر، ويا اخر لا بعد الاول، ولكن ذاك في ذاك. فقف ايها العقل عند منتهاك. هو الاول والاخر والظاهر والباطن. ظاهر الباطن، الظاهر يبقى لنا كلنا وباطن يعني عنا كلنا. طب ظاهر بايه وباطن بايه؟ شيء واحد يبقى ظاهر باطن؟ قال لك اه، الظاهر بآثاره في الوجود التي لم يدعها غيره. انا اللي خلقت الانسان وخلقت الكون، ما حدش قال لا ده انا اللي خلقت. وصاحب الدعوة احق بها ما لم يوجد معارض. وضربنا المثل بالناس اللي قاعدين في قاعدة ويا بعض كده في البيت، وبعدين لما انصرفوا وجد الخادم محفظ السلوك قد كده، فقال له قلنا له اتكلم مع الناس اللي كانوا موجودين فلان وفلان وفلان، قل له انت ضع لك حاجة. فقعد يمسك التليفون ويمسك يقول له انت ضع لك حاجة، يقول له لا لا لا هو لسه بتكمل. طرق الباب فدخل واحد، والله انا كنت عندكم هنا المحفظه بتاعتي وقعت، ولم يدعها احد من اللي كانوا موجودين. يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ قال انا الاله الواحد، لا اله الا الله، فاما ان تكون حق او لا تكون، فان كانت حق فقد كفينا، وان كانت غير ذلك فلا والعياذ بالله. نقول له طيب لما قال كده المال اللي خلق وعمل دي ما ساكت يعني مدريش ولا ايه؟ ما كانش دري يبقى يعني نايم على ودنه. طب وان كان دري ما راحش ليه كده؟ قال له انت ازاي تاخد مني الكون وانا اللي خالق وتتبعي ان انا خلقت؟ وازاي شوف القران بيقول ايه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يروحوا يقولوا له تعالى من كده ايه اللي خد منا الكون ده؟ ما حدش ايه؟ يبقى هو والظاهر اي بآثاره التي لم يبدعها احد. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، ومحدش ادعاها. يبقى ظاهر بآثاره في الكون لم يبدعها احد، يبقى بتاعته. طيب وباطن، باطن بايه؟ بذاته لا تدركه الابصار وهو لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، لانه لو كان تدركه يبقى محدد. يبقى له ناس قدامه وناس خلفه، ربنا ما فيش زمان ولا مكان. ليه؟ قال لك لان الزمان والمكان خلقا به. يبقى ما يكونش بقى هو له زمان ولا مكان، ولذلك ما تقولش به متى ولا اين، لان متى واين جاءت منه، يا اثمنه هو. نعم. ثم تعالى بقى وخد بقى الذي يؤكد هذا بالدليل الواقعي واللي ما يعرفه كلنا، كلمه عدل اللي بيضع ميزان للحق والباطل. يبقى العدل بقى اللي بيقول عليه اساس الملك، العدل اساس الملك. طب ايه العدل بقى يا سيدي؟ شفته؟ شميته؟ من نفسه عرفت اثاره بس، كانه بينصف المظلوم نفسه. وخد اللي بيمشي عليه الحق، طب الحق شكله ايه؟ يبقى اذا فيه موجود يدين ولا يدرك. زي ما قلنا في الروح، الروح ما نعرفش هي تبع حته من جسمنا، فيبقى عايز تعرف ربنا فين؟ ده مخلوق له لم يدل اين هي؟ واحد فين؟ ما دام مخلوق له يبقى الظاهر بآثاره والباطل بذاته وأسراره. وهو بكل شيء عليم. أما الظاهر فلأن الظاهر يشوفه من المستخب برضه يعرفه لأنه باطل. الذي عين في منه ولا عين في منه. هو الذي خلق السماوات والأرض. ما بيتكلم بقى عن إيه؟ اللي سبح بسبح لله ما في السماوات والأرض. أبقى يتكلم السماء والأرض والعين. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلقهم في ستة أيام. هو خلق ده بيخلق بكون. يكون مش عارف ثلاثة لا دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا ليلة. لا ستة أيام. قال لك فيه شيء اسمه عمر التكوين ومرار التكوين. جبنا مثل زمان بالزبابي. الزبابي اللي بناته بيه لما نعمل الزبابي بنعمله في دقيقة. بنجيب اللبن ونحط في حتة خميرة هذا الزمن ونشيله بقى المدة اللي يتفاعل هو مع نفسه. يبقى الست أيام مش خلق علاج بنام الله. الست أيام عمروها عندك زي الزبيبة تقعد عند 12 ساعة عشان تبقى زبابي. عشان تبقى ايه؟ زبابي. يبقى الزمن مالوش هنا. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ستة أيام الآيات كلها ستة أيام. المستشرقين بيمسكونا في حتة من دي يقول لك الآيات كلها أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. لكنهم حينما جاءوا بسورة غافر هم أريون في السنة قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الإيه خلق الأرض في يومين. خلاص. وبعدين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء فقال لا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات يبقوا كام؟ يبقوا هنا ثمانية. أهم مسكونة في الثمانية. لكنهم من عدم ملكة اللغة عندهم ما فطنوش إلى أن الأرض خلقت في يومين ثم خلق تمامها فيما يأتي وجعل فيها رواسي في الأرض وبارك فيها في الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى أكل المدة اللي خدتها الأرض أربعة أيام. زي ما تقول أنا سافرتكم من هنا إلى طنطا في ساعة وإلى الإسكندرية في ساعتين. يبقى مدتك الطنطة ساعتين ولا يبقى ساعتين تانيين. ما دامت تماما يبقى فيه تمام. ما دام المخلوق تمام الأرض يبقى الزمن تمام الزمن. يبقى ما دام الزمن تمام الزمن يطلعوا ستة أيام ولا أيام. ثم استوى على العرش. الله. ثم استوى على العرش. استوى العلماء اختلفوا فيهم ولذلك ابن القيم قال فلهم مقالات عليها أربعة قد فسرت من هذا الطعاني وهي استقر وقد علا وتباركت الذي قد صعد ما فيه من نكوان وأبوه. وإذا فأقول تفسير استوى بحقيقة استعلم من البهتان لأن كل لا صعد ولا على. إن كان على العلا عالى عن كل حاجة وعلى على كل حاجة مش على العرش بس. إنما استوى لأن ما دام هيخلق خلق ويخلق لهم السماء والأرض وعمل لهم كل حاجة دي يبقى خلص الحكاية دي. استوى يعني إيه؟ أنجز الكون. ما هم أنجز الكون إذا استوى إيه؟ فإذا بلغ الكون واستوى. يبقى معناها إيه؟ بلغ الكمال. ولا يستوي المالك في أعرافنا على العرش وعنده جماعة يشاغبونه. انما يستوى العرش ويقعد لما يكون الامر ايه استتب له ولم يعد له معارضه ولا ايه ولا مخالف. استوى دي موجوده في القران في سبع مواضع.